الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أمامي بعض الأسئلة المتعلقة بالدرس الماضي، يقول أخ: أنت تتكلم أنه لا يجوز أن نستغيب أحدا من الناس، فكيف نفسر الكلام عن الجماعات الإسلامية الأخرى مع أنه يجب علينا أن نلفظ بكلمة مسلم فقط؟ ما فهمنا. فكيف نفسر الكلام عن الجماعات الإسلامية الأخرى مع أنه يجب علينا أن نلفظ مدري إيش بكلمة مسلم فقط؟ والله السؤال ما فهمته. إذا كان الأخ سائل موجود يشرح سؤاله، مثل ما عم يقول الأستاذ، ما في مانع. أما إذا كان ما بيريد أنه يوضح لنا أو مو موجود، فلعل الأخ يريد أن يقول إذا كانت الغيبة محرمة فكيف وكثير منا يتكلم عن مسلمين فئات إسلامية، لعله يريد أن البعض من المسلمين يتكلمون عن بعض من المسلمين الآخرين. لا أدري إذا كان هذا مقصود سؤاله. إذا هذا المقصود من سؤاله، فأعود فأقول للأخ السائل معنى الغيبة. الغيبة أن تذكر أخاك باسمه أو بصفاته بحيث يعرف السامع أنك تعني زيدا خالدا. فأما إذا حذرت أخاك من فئات معينة، أما إذا أنكرت على أناس بدون ذكر أسمائهم، فهذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه ليست غيبة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، ويحذر ويتهدد وينصح. هذا ليس من الغيبة. إذا فهمت سؤال الأخ فهذا هو الجواب على سؤاله. إذا كان سؤاله غير هيك فليتفضل الأخ ويشرح. لماذا يتكلم الإنسان المسلم على الفاسق؟ أنا أتصور من حرصه على الإسلام، لأنه لو افترضنا إنسان مارق أو كافر أو ملحد، هل يغضب من الفاسق ولو فعل كل شيء ضد الإسلام؟ أنا أقول لا. يعني الأخ السائل يريد أن يقول الأخ المسلم الذي يتكلم عن الفاسق ويستغيبه معذور، كأنما يريد أن يقول معذور لأنه من بغضه للفسق ومن غيرته على هذا الإنسان يغتابه. ونحن نقول دائما عواطفنا ينبغي أن نصعدها إلى مستوى الآداب الإسلامية، لا أن ننزل تعاليم الإسلام إلى مستوى عواطفنا. قد يكون صاحب هذا الكلام صادق في عاطفته، لكن العاطفة الإسلامية لا تكفي. أنا لابد أن أكبح عواطفي. طيب، سيدنا عمر أزبد وأرغى عندما قال عبد الله بن أبي بن سلول عن الرسول وأصحابه الكلمة الكبيرة، قال: ما أرانا وجلابيب قريش إلا كما قال المثل: سمن كلبك يأكلك، والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. لو تركنا الأمر لعاطفة سيدنا عمر، شو كان سوى عمر؟ كان قتله. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم منعه فيا أخي الكريم، ينبغي أن نضبط عواطفنا الإسلامية التي أرجو أن تكون صادقة بتعاليم الإسلام. فأنت قلت في الأسبوع الماضي هنالك حالات يجوز فيها الغيبة، حالات محدودة معصورة، فاسق يخدع الناس، يخدع الطلاب، يخدع جيرانه، تأتي بهؤلاء الناس وتحذرهم، توضح لهم أن هذا إنسان فاسق فلا تخدع به ولا يغرنكم حاله وكلامه، سمعوا فهموا خلاص، الكلمة التي تليها أصبحت غيبة، تذهب إليه فتطرق الباب عليه وتنصحه، عظيم جدا. لكن الكلام الذي زاد عن حاجته، شرفوا يا أخوان، هنا في مجال واسع جدا، سكروا هالمجالات مشان حتى أخواننا، أربوا لقدام، أربوا أربوا. فهذه الحالة يعني غيبة طبعا. المدارس حاليا مختلطة من مدرسين ومدرسات، طلابا وطالبات، فهل إلقاء السلام من الجنس الأول على الجنس الثاني والتشاور بأمور الطلبة من الناحية الإسلامية جائز، مع العلم أن الإسلام قد حذرنا من الاختلاط، ولكن الظروف الحالية تجعل المسلم في حرج، فهل يعمل على تغيير الواقع؟ يا أخي أنا كمرة بقول أسئلة خارجة عن الدرس لا نستقبل، وما بعرف الأخوان ما بيكونوا موجودين ولا بيتجاهلوا هذا الكلام. أنا أقول لهذا الأخ يكرر سؤاله في درس يوم الجمعة عقب صلاة الجمعة في مسجد الرفاعي، وأنا أجيبه إن شاء الله، لأن إذا فتحنا باب ما عاد في مجال للدرس، لكن هنيك الدرس هذاك عاملينه وقف للأسئلة والأجوبة عليها. كذلك كل الأسئلة الأخرى لا علاقة لها بدرسنا، فالأخوان الذين يسألون ويحبون أن أجيبهم أرجو أن يسألوا عنها في الدرس الذي ذكرته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث 27 عن النواس ابن سمعان رضي الله عنه، في سمعان وسمعان كلاهما صح، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. قال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. النواس ابن سمعان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل إنه أنصاري، والصحيح أنه من المحالفين للأنصار، وقد كان يقول: لولا المسألة لهاجرت، يعني إلى عشيرتي، معنى ذلك أن أصله لم يكن مدنيا، ولكنه جاء إلى المدينة فأسلم، ثم رأى الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمور دينهم فيجيبهم، فكان يحب أن يجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يسمع أسئلة الصحابة فيسمع أجوبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيزداد علما بدينه، وهذا ما منعه من الرجوع إلى عشيرته. والأمر كما تعلمون لما كثرت الأسئلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصبح كثير من الناس يسألون مما هب ودب لمجرد حب المعرفة حب الاطلاع، نهى الله عز وجل عن الإكثار من الأسئلة، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإكثار من الأسئلة إلا لحاجة أو ضرورة. فكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون أن يأتي رجل من البادية فيأتي إلى رسول الله فيسأله حتى يستفيدوا من الجواب. طبعا رجل جاي من البادية مضطر، فكان النواس بن سمعان يحبسه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمنعه من أن يعود إلى بلده، أنه يريد أن يتوسع في معرفة شؤون دينه. روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 17 حديثا، أخرج له البخاري فيما أعتقد 3 أحاديث، والأحاديث الأخرى رواها له أصحاب السنن 4. ومن أحاديث النواس بن سمعان المعتمدة في الصحيحين حديثه عن الدجال الذي رويناه يوم الاثنين الماضي، والذي سنعود إليه إن شاء الله في يوم الاثنين المقبل إذا أحيانا الله تعالى. يقول النواس بن سمعان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس. البر نقيض الفجور، فكل ما أمرك به الله عز وجل مما يعد حقا لله أو حقا للناس فهو داخل تحت اسم البر، ونقيضه كل ما نهاك الله عز وجل عنه، سواء كان فيه ترك لحق من حقوق الله أو فيه ترك لحق من حقوق الناس، فهو الإثم والفجور. الرسول يقول: البر حسن الخلق. هذه الكلمة فيها شيء من المبالغة، يعني معظم البر أو ملاك البر أو ينبوع البر إنما يتمثل في حسن الخلق. الحقيقة للبر ذيول أخرى، الصلاة من البر، الطاعة من البر، ذكر الله من البر، الصيام من البر، الحج من البر، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا مع ذلك البر حسن الخلق، إشارة إلى أن ملاك البر وضمانته إنما هو أو هما حسن الخلق، أي إذا تخلق الإنسان بالخلق الحسن فإن خلقه أو تخلقه بالأخلاق الحسنة يجعله يتمم الوجوه المتبقية أيضا من البر، أو بمعنى أن الإنسان إذا تحلى بحسن الخلق فإن الله قد يتجاوز له عما قصر من وجوه البر الأخرى. وفي هذا بيان أن مبادئ الإسلام وأوامر الله جل جلاله لعباده من عبادات وطاعات إنما يدور كلها حول حسن الخلق، وهذا من قبيل قوله عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. الحقيقة المسلم هو من تحلى بأركان الإسلام، وقد قال هذا رسول الله لجبريل في حديث عمر: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، حج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ولكن رسول الله مع ذلك ماذا يقول؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أي ثمرة هذه الطاعات وهذه الأركان الخمس الهدف منها في الدنيا أن يكون الإنسان محافظا على حسن الخلق مع الآخرين، وأن يسلم الناس جميعا من أذاه اللساني وأذاه الذي يكون بالجوارح. فإن هو فعل ذلك فقد وصل إلى الغاية المثلى، وهو لن يصل إلى ذلك إلا باتباع أركان الإسلام. وهنا الحديث على هذا النحو: البر أي معظمه وأهمه وقطب الرحى فيه إنما هو حسن الخلق. ما هو حسن الخلق؟ حسن الخلق أيها الإخوة يجمعه أركان أربعة: طلاقة الوجه، كف الأذى، بذل الندى، أن تحب لأخيك ما تحبه لما تحب لنفسك. هذه الدعائم الأربعة إذا وجدت في حياة الإنسان فقد تمثل له من خلالها ما سماه رسول الله حسن الخلق. أعيد: حسن الخلق يتمثل في طلاقة الوجه، فمن كان وجهه دائما مربدا مع إخوانه فهو ليس بمتخلق بالأخلاق الحسنة. كف الأذى، أن تكف أذاك عن عباد الله جل جلاله. والأذى أنواع: أن تكف أذى اللسان فلا تغتاب ولا تنم ولا تسيء ولا تشتم ولا تسب كما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة. الركن الثالث ركن إيجابي مقابل كف الأذى: بذل الندى، أن تبذل كل ما في وسعك من مظاهر المعونة والإكرام للآخرين، تبذل مما في يدك للسائلين والمحتاجين، تبذل مما في قوتك لمن يحتاج إلى معونة منك، تبذل ما يمكنك بذله من الخدمات الاجتماعية لمن كان بحاجة إلى هذه الخدمة. بذل الندى، الندى الكرم، يعني الكرم سواء كان ماديا أو معنويا، لا في مقابل أجر بل في مقابل مرضاة الله سبحانه وتعالى. الركن الرابع مكانه القلب، أن يشعر أن تشعر في قرارة قلبك محبتك للناس جميعا كما تحب لنفسك. وهذا يعني أن لا تحسد ولا تحقد وأن لا تبغض وأن لا تشعر بضغينة وأن لا تشعر بأنانية وأن لا تشعر بأثرة تجاه إخوانك أبدا، لأن شعورك بشيء من هذه المشاعر يناقض محبتك لهم. إذا أحببتك كما أحب لنفسي فمن المستحيل أن أحسدك، من المستحيل أن أحقد عليك، من المستحيل أن أستشعر البغضاء منك، من المستحيل أن أتأبى عليك بأنانية، من المستحيل أن أؤثر نفسي عليك. فإذا تكاملت هذه الأركان الأربعة فقد توفر لك حسن الخلق، ويقرب الناس إلى حسن الخلق ويبعد من حسن الخلق بمقدار بعده أو قربه من هذه الأركان الأربعة. فانظر إلى حظك من هذه الأركان الأربعة كم هو، تعلم حظك من حسن الخلق، وبالتالي تعلم حظك من البر الذي تحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا يجدر بنا أن نسأل: لماذا يركز رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا التركيز على حسن الخلق؟ مرة يعبر عن ذلك في تعريفه البر وأنتم تعلمون كم يأمر الله في كتابه بالبر. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون ليكون هيك مضبوط الآية، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صبروا وأولئك هم صدقوا وأولئك هم المتقون. هذه آية عظيمة جدا، يأمرنا الله فيها بالبر، ويأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحصر لنا البر في حسن الخلق، ثم يأتي في حديث آخر فيحصر الإسلام في حسن الخلق، ويأتي في مكان آخر فيحصر مرة أخرى قرب الإنسان وبعده من الله في حسن الخلق أو في سوء الخلق. لماذا يهتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسن الخلق، أو لماذا يهتم الإسلام كل هذا الاهتمام بحسن الخلق؟ الجواب أيها الإخوة أن الله جل جلاله إنما خلق عباده فوق هذا الكوكب الأرضي ليعمروه. ألم تسمعوا قول الله جل جلاله هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، يعني استعمركم أي كلفكم بعمارتها. ولكي يعمر الإنسان هذا الكوكب الأرضي لا بد أن يتعاونوا. لكي نعمر هذا الكوكب الأرضي كما أمرنا الله لا بد أن يتعاون بنو الإنسان وأن يشد بعضهم من أزر بعض. ولكي يتعاون الناس في هذا الصدد لا بد أن يتحابوا ويتآخوا ويتوادوا وتزول أسباب البعد والبغضاء مما بينهم. ولكي يتحاب الناس ولكي يتآخوا لا بد أن يشيع فيما بينهم حسن الخلق. هذا هو السبب. الله عز وجل أنشأنا في هذا الأرض وأمرنا أن نعمرها، واستعمركم فيها نص الله عز وجل، وعمارتها بكل معنى الكلمة، عمارتها لفظا حسا ببنائها، ومعنى بأن نقيم المجتمع الإنساني الرغيد السعيد فيها. وهذا يحتاج إلى أن يلتجئ الإنسان إلى نظام لكي يتم التعاون على أساس هذا النظام بين الناس. ولكي يتم التعاون بين الناس لا بد أن يقوم فيما بينهم نسيج المحبة ونسيج الأخوة. طيب، وما هي الضمانة لقيام نسيج المحبة والأخوة فيما بينهم؟ حسن الخلق. فمن أجل هذا جاء الإسلام، ودعامته الكبرى التي يدعو الناس إليها هي حسن الخلق. هذه هي الروح التي يبعثها الله عز وجل في قوله إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وعلى هذا الأساس أقام رسول الله دولة الإسلام، وأقام رسول الله المجتمع المسلم، هاجر إلى المدينة المنورة. هل كيف صنع؟ هل أغمض عينيه وأمر بمن يكتب دستورا ثم يستخرج من الدستور قانونا ثم يضع للقانون حراسا ومنفذين وإذا بدولة الإسلام ظهرت؟ لم يكن هكذا. هذه خطوات أخيرة، هذا عبارة عن ريتوش، هذا عبارة عن لمسات أخيرة للموضوع. بناء الأسرة أعمق وأجل وأخطر من هذا. ماذا صنع رسول الله؟ آخى بين الناس. انظروا، أول خطوة خطاها رسول الله في المدينة المنورة ما هي؟ آخى بين الناس، بين المسلمين جميعا. ترى هل كان يستطيع أن يقيم هذا الإخاء على أرض صلبة لولا الخلق الإسلامي الذي سبق؟ هل كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤاخي بين هذا وذاك وهذا وذاك وهذا وذاك ثم يؤاخي بينهم جميعا؟ وهل كان لهؤلاء الصحابة أن يجعلوا من هذا الكلام أكثر من شعار عادي كما نفعل اليوم؟ لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسى بينهم قبل ذلك حسن الخلق، أرسى بينهم معنى طلاقة الوجه بينهم جميعا، أرسى بينهم مبدأ كف الأذى، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يسلمه. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. كل هذا الكلام كان يقوله تعميقا لقواعد الأخوة التي أقامها فيما بعد. أساس الأخوة هو هذا الكلام، أخذ يعمقه ويبني على أسسه نفسيات الناس، ويربي على أساسه ضمائر المسلمين، حتى إذا اصطبغوا بحسن الخلق وأخذوا بالقسط الوفير من حسن الخلق، جاء بعد ذلك نظام التآخي، فقام نظام التآخي على أرض صلبة. ولم يكن هذا النظام، نظام التآخي، مجرد شعار رفعوه، مجرد كلمات يمدح بها بعضنا بعضا، ثم تكون القلوب منطوية على أضغان، ثم نخفي لبعضنا ألوان الأذى وألوان المكر والخديعة. ما كان الأمر هكذا، بل أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم الإخاء بين المسلمين على صفاء لا على زغل. ولو أقامه على زغل لكانت المسألة أشبه بمن يضمد جراحا قبل تطهيره وقبل أن يهيئه ويداويه ويعالجه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما آخى بين أصحابه، بسبب أن هذا الإخاء قام على هذا البر الذي يقول عنه رسول الله، فسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الإخاء بأدق وجه. وجاء كما تعلمون سعد بن الربيع يقول لأخيه: عندي بستان أقسمه بيني وبينك، ولدي كذا من المال، نصفه لي ونصفه لك، ولي زوجتان، أطلق إحداهما من تشاء منهما لتتزوجها. وكان سعد بن الربيع يعني ما يقول، ولم يكن يقول هذا الكلام استهلاكا. من أجل هذا تحققت معنى الأخوة بين المسلمين، فكان كل مسلم رقيبا على لسانه، لا يغتاب، لا ينم، لا يهمز، لا يغمز. صادف أن أحدا من الصحابة جاء إلى بلال رضي الله عنه يلاطفه، وقال له أثناء ملاطفته: يا ابن السوداء. وسمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا غيبة ولا بغضب، لكن بملاطفة. قال له رسول الله: طف الصاع، ليس لابن البيضاء على ابن السوداء فضل إلا بالتقوى والعمل الصالح. وما أعظم ما كفر عن هذا الوزر ذلك الصحابي، فقد روى كثير من الرواة أنه وضع خده على الأرض وأبى أن يرفعها حتى يدوس ابن السوداء برجله السوداء على وجهه. هكذا كان البر عند أصحاب رسول الله. لولا هذا البر ما قام ذلك الإخاء. وبالتالي ما قامت تلك الوحدة بين المسلمين، وبالتالي ما قامت دولة الإسلام. فالذي ينسج نسيج الوحدة ليس قانونا، والذي يحقق إخاء المسلمين ليس مجرد دستور يكتب، وليس مجرد كلمات تقال، ولكن الإخاء ينهض على حسن الخلق، وحسن الخلق ينهض على شعور أننا جميعا عباد لله جل جلاله. فإذا عرفت أنني عبد لله، وأنك عبد، والثالث عبد، وأن لقاءنا غدا بين يدي الله، فهذا هو دواء كبرياء نفسي، وهذا هو دواء أنانيتي، وهذا هو دواء حقدي وبغضي وما إلى ذلك. كلما وجدت نفسي تريد أن ترفع رأسها أشعرتها بذل عبوديتها لله، وأشعرتها أنت أيضا بذل عبوديتك لله، وأشعرنا أنفسنا جميعا بأننا سنقف بين يدي الله. سيحاسب الظالم على ظلمه، سيحاسب السب الذي سب على مسبته، الشاتم على شتمه، الهامز على همزه، اللامز على لمزه. إذا عرفنا هذا فإنني عندئذ أكفكف من جماح نفسي، وعندئذ أجد المتسع في قلبي لأن أحب لعباد الله سبحانه وتعالى كما أحب لنفسي. فإذا وجدت هذه الظاهرة وجد التمهيد الأعظم، بل الحجر الأساسي للوحدة، وحدة المسلمين. فإذا قامت وحدة المسلمين على هذا الأرض، فالدستور الذي يكتب، القانون الذي ينفذ، القضاء الذي يطبق، كل ذلك عبارة عن تتمات، كل ذلك عبارة عن تتمات تأتي وما أيسر أن تطبق ولا إشكال فيها. من أجل هذا أيها الإخوة، يركز الإسلام على حسن الخلق وينهى عن سوء الخلق، لأن أمر الله لنا واستعمركم فيها لا يتم إلا بهذه الطريقة. فإذا فهمنا هذا نفهم بالمقابل كم ينهانا الإسلام عن سوء الخلق، كم ينهانا عن سوء الخلق. وسوء الخلق هو بالمقابل يتمثل في أربعة أشياء: أن يكون وجهك غير طلق أمام إخوانك المسلمين، أن لا تكف أذاك، تغتاب، تنم مثلا، تسيء، تشتم، تماري إلى آخره، أو بيدك وجوارحك الأذى كثير، أن تمنع نداك عن الناس وتبخل بالندى، سواء كان علما، مالا، قدرة، طاقة، خدمة، أيا كان. وقد شرحنا ألوانا من الندى في الحديث السابق، الصدقات وأنواعها. ثم أن تنظر إلى قلبك فتشعر أن هذا القلب بدلا من أن يحب للناس جميعا ما يحبه لك، تجد أن هذا القلب مشغول بالضغينة على هذا، والحقد على ذاك، والحسد من ذاك إلى آخره. إذا كنت هكذا يا أخي فاعلم أنك بعيد عن البر، واعلم أن وضعك هذا يتنافى والمجتمع الإسلامي، وأن هذه الظاهرة تعد جيوبا وثغرات على أساس الدولة الإسلامية والمجتمع الإسلامي. فلئن نهض شكل للمجتمع الإسلامي على هذا الأساس فإنه سرعان ما يتهاوى، يفعل كذا وكذا، وهذا العمل عمل خاطئ. طيب وفلان شوف شو بيتصرف يا أخي، يفعل كذا وكذا وكذا، ألا تجد أن عمله هذا غير صحيح؟ وفلان الثالث شوف شو بيعمل، شو وقت بيجلس مع أصحابه، شوف شو الطريقة اللي بيحاكيهم فيها إلى آخره. يعني أنت إذا ماذا تصنع؟ تجعل من شرط محبتك للناس أن يكونوا جميعا منطبعين على طبعك، فإن لم يكونوا منطبعين على هواك فأنت إذن في حل من أن تخالقهم بالخلق الحسن. ولكن رسول الله ما ارتضى أن يكون الإسلام هكذا. عندما أمر رسول الله أصحابه بأن يتخلقوا بالخلق الحسن وفعلوا ذلك، هل كانوا جميعا على طبع واحد يا أخي؟ هل كانوا جميعا على طبع واحد من المعاملة، من أسلوب الكلام، من أسلوب المجالسة، من مختلفون؟ كان الناس ولا يزالون مختلفين بالطبائع، في مشيتهم، في كلامهم، في أكلهم، في شربهم، هذا يحب أن يمزح، ذاك لا يحب أن يمزح، هذا ميال إلى أن يتثاقل في حديثه ومشيته، وذاك ميال إلى أن يكون خفيفا في وضعه، كذا. كل منا له طبع، وقد شاء الله أن يجعل الناس مفطورين على طبائع مختلفة. ضمن هذه الطبائع المختلفة وضمن هذه الألوان المتنوعة قام نسيج حسن الخلق، قام نسيج المحبة فيما بينهم، أي أن الناس وسع بعضهم بعضا، فلم يتدللوا على الله ويشترطوا طيب مشان لحتى أحب الناس كلهم خلي كله يكونوا مثل ما بدي أنا. طيب إذا ما كانوا هيك إذا ما عاد يصير محبة؟ لا، كما يقول الإمام الغزالي في كتابه الإحياء: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم له مشارب شتى، في ما يتعلق بالكسب، فيما يتعلق بمعاملة الناس، فيما يتعلق بالمزح، فيما يتعلق بالجد، فيما يتعلق بالزهد في الدنيا، فيما يتعلق بالإقبال عليها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما حاول أن يصهرهم جميعا في طبع واحد، إذا طبقوا تعاليم الإسلام وإذا كانوا متمسكين فيما بينهم بحسن الخلق. وضمن هذا التفاوت في الطباع الإنسانية المباحة، ضمن هذا قام فيما بينهم حسن الخلق كأبدع ما يكون حسن الخلق، وعلى هذا الأساس تمت الوحدة وقامت الأخوة وظهر المجتمع الإسلامي في المدينة المنورة على دعائم ثابتة كالأوتاد. إذا كان الأمر هكذا فيا أيها الإخوة، ما هي الأمور التي تعوزنا من أجل وجود وحدة إسلامية في صفوف المسلمين؟ أسألكم لتجيبوا، وما أظن إلا أن الجواب واضح في ذهني كل منكم. هل نحن بحاجة من أجل قيام وحدة إسلامية في صفوف المسلمين في هذه البلدة مثلا؟ هل نحن بحاجة إلى كثير وعظ وكلام؟ ما أظن. هل نحن بحاجة إلى كثير كتابات؟ ما أظن. هل نحن بحاجة إلى ترتيبات وتنظيمات شكلية فقط؟ ما أظن. إننا بحاجة إلى أن ننظف قلوبنا من سوء الخلق لنبني فوقها الحجر الأساسي لوحدة المسلمين وإخائهم، ألا وهو حسن الخلق، فيكون تكون وجوهنا طلقة في وجوه جميع المسلمين، نكف أذانا عن جميع المسلمين. هل نفعل ذلك؟ قلت وأقول نحن لا نفعل ذلك. مجالسنا مع الأسف لا تخلو من الغيبة، وسأكرر هذا الكلام حتى يحسن الله سبحانه وتعالى حالنا. مجالسنا لا تخلو من الغيبة، ومع الأسف لو كان هؤلاء الذين يغتابون فساقا لقلنا هؤلاء لا يؤمنون بالإسلام، لو كانوا كفارا لقلنا هؤلاء أبعد، ولكن تجد بعضا من المسلمين يطيب لهم إذا تجالسوا مع بعض أن يأتوا بأسماء فلان وفلان وربما كانوا أهل علم ليغتابوه وليسيئوا إليه، ويشيع هذا في المجتمع، وتشيع قالة السوء بين المسلمين بعضهم على بعض، ويسمع الذين اغتيبوا، والناس بشر، فتكون تشيع الحفيظة في نفوسهم، وبدلا من أن نجمع الصفوف إذا بالصفوف تفرقت، بدلا من أن نجمع القلوب إذا بالقلوب تصدعت. إذا ماذا يصنع هؤلاء الإخوة؟ هؤلاء يقربون المسافة بيننا وبين المجتمع الإسلامي أم يبعدون المسافة؟ هؤلاء يبعدونها. إذا كنت مالك مستعد كف أذاك عن أخيك المسلم إلا إذا كان طبع مراكب على طبعك تماما، فاعلم أن هذا لا يمكن أن يكون، لأن الله يقول وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. كلام رب العالمين هذا يا مسلم يا غيور على الإسلام، جعلنا بعضكم لبعض فتنة، جعلته على طبيعة غير طبيعتك، لا تحب أنت هذا الطبع، يا ترى تحبس لسانك عن الأذى، تسكت، تهيج محبتك محبته في قلبك بدلا من أن تهيج النقد عليه بسبب طبعه المشاكس لك، أم العكس؟ هذا معنى قول الله وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون؟ شو مش هنشوفكم. وكان ربك بصيرا. هذا الواقع واقع يهدم ويحطم السبيل إلى قيام المجتمع الإسلامي الذي يتحدث عنه كثير من الناس، وما أكثر ما يكون هذا في حق رجال المسلمين، في حق بعض أهل العلم. أنا أضع النقاط على حروفها، ما في مانع، أضع النقاط على حروفها. يا أيها الأخ، أنت تقول هذا الكلام وتغتاب وتغتاب، ترى لو خلت مساجد هذه البلدة من هؤلاء العلماء، من أين كنت تأتي بمادة خام حتى تتحدث معها في الإسلام؟ من أين كنت تأتي؟ العلماء المسلمين يخدمون دين الله، يخدمونك، وبدلا من أن تشكرهم تجلس في المجالس هنا وها هنا وتظن بهم الظن السوء، وتقول هكذا قالوا وهكذا صنعوا وهكذا أخطأوا وهكذا فعلوا، وأنت إنما تأخذ هذا الكلام من فم الشيطان الموسوس الكاذب، تفتئت أولا وتكذب وتنقل الكذب وتغتاب. هذا ماذا يصنع؟ بعض هؤلاء الناس، بعض هؤلاء الناس، وأرجو الله أن يكونوا قلة، إذا شموا رائحة نقد بين رجل ورجل من العلماء أقاموا الدنيا وأقعدوها أن العلماء مختلفون، وإذا وجدوا أن هؤلاء العلماء هكذا أقاموا الدنيا وأقعدوها لأنهم لا ينكر بعضهم على بعض. طيب ماذا تريدون يا أخ؟ هل بعثتم من أجل الفتنة؟ هل بعثتم من أجل الإساءة؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول البر حسن الخلق، البر حسن الخلق، وحسن الخلق طلاقة الوجه، كف الأذى، بذل الندى، أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. ليضع كل منا هذا الميزان نصب عينه، وليقربه إلى قلبه، وليعرض واقع قلبه على هذا الميزان، ولينظر في أي مكان يقف. ليس الإسلام بالتحلي ولا بالتمني، ولكنه شيء وقر في القلب وصدقه العمل. فمكان الإسلام هو القلب كما قلت لكم، وليس مكان الإسلام بضعة أشياء نلصقها بالأعضاء من الخارج. سهل جدا أن أقول لنفسي، عن نفسي، سهل جدا أن أقف أمامكم فأقول هذا الكلام. هذا الكلام يبعث على نشوة يا أخوان، ما حدا بيعرف، وقت بعد هون وبيحكي الكلام كلهم قاعدين عم يسمعوا قديش فيها لذة ونشوة. هذا مو جهاد، هذا أي إنسان بيستطيع يفعل هذا الشيء. لكن إذا ما عدت بعد ذلك إلى داري ووجدت من مسلم من المسلمين تصرفا لم يرضيني، لم يتفق مع حظي النفسي، ووجدت إخوة أمامي أستطيع أن أعزف أمامهم على وتر الغيبة لذلك الشخص، ثم كبحت جماح نفسي، ثم أصمت لساني ولم أحرك لساني بكلمة سوء في حق أخي هذا، وأخذت أشعر قلبي الذي يريد أن ينبض بالسوء لذلك، أنه يا قلب إذا كنت أنت شايف شيء من السوء بدرا من ذاك، فلعل ذاك رأى بمقدار ما رأيت منه أضعافك. يا ترى أنا بريء؟ يا ترى هو ما شاف فيه من السوء أضعاف ما رأيت أنا فيه؟ وما أدراني أن يبقى هون إذا بدي أقول لحالي لا أنا لا أنا منزه، أنا معاذ الله ما في سوء نوب، فأنا قد داويت النجاسة أو طهرت النجاسة بالبول، وقعت من مشكلة إلى مشكلة أسوأ. ولا تزكوا أنفسكم. وإذا قلت والله في أبي، إذن هون على نفسك ما تراه من أخيك، هون على نفسك ما تراه من أخيك، كما قال العلماء، كما قال شراح الأحاديث، كما قال الذين فهموا الإسلام تزكية في القلب. قولوا يا أخوان، قولوا لبعضكم بعضا، هذا الإسلام لا ينهض تنهض دعامته إلا على الوحدة، والوحدة بين المسلمين جميعا لا تنهض إلا على حسن الخلق، وحسن الخلق لا ينهض إلا على التمسك بالآداب الإسلامية وتزكية القلب. فإذا لم تتحقق هذه الأبعاد قبل كل شيء كخطوات، فما أبعد أن يتحقق الإسلام. أما إذا حبينا نكتفي بالإسلام ككلام وخطب ووعظ ومقالات، هذا كله حظوظ، كل ذلك حظوظ، والله عز وجل يبتلي عباده بهذه البلية، يجعل من الناس طبائع، يجعل من الناس أشكالا وألوانا. أنا عندي أسلوب بالخطب، إلي أسلوب لما بخطب، وغيري إلي أسلوب، أسلوبي أنا طبعا هو اللي بيعجبني. فإذا أخذت أنظر إلى أسلوب غيري وأضعه في ميزان النقد، واجلس دائما اقول لك شوف فلان شلون بيعمل، وفلان شلون بيعمل، وفلان شلون بيعمل، وانتقل من هنا لهنا، والقن الصغار هذا، فماذا فعلت للاسلام؟ ماذا فعلت للاسلام؟ الم افتح شدخا كبيرا في في في حصن الاسلام؟ الم افتح شدخا كبيرا في قلوب المسلمين؟ ينبغي ان اعلم انني يا صاحب اللسان الناقد انما انقد انسانا مثلي، يشعر بكرامته كما أشعر، يشعر بألم الغيبة كما أشعر. ولذلك فينبغي أن أعلم أن خطوة إلى السوء والنقد والغيبة يتكون من ورائها خطوات بتكاثر هندسي. وهذا المعنى الذي أقول هو الحجر الأساسي الذي وضعه رسول الله قبيل هجرته إلى المدينة. فأين الذين يجاهدون من أجل وضع هذا الحجر الأساسي يا إخوان؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا سواء السبيل، والحمد لله رب العالمين.